أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانيا، أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل. إذا لم يفد القول ويقومهم بتسوية الصفوف وإقامتها، يؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك، كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. يعني ما يكفي استو، ينظر الإمام، فإن استقام وإلا كلف من يسوي الصفوف، أو هو يأتي للمتقدم والمتأخر ويلزمه بمحاذاة الصف. وقوله يتوعدهم، لأن الرسول قال في هذا الشأن: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأخبر أن الصحابي بأن الرسول كان يسويهم كما تسوي القداح. نعم، أحسن الله إليك. ملاحظ سمشة. نعم، والأحسن الله إليك، ملاحظ الآن تقصير في هذا الجانب من المأمومين والأئمة. التقصير في كل شيء، نسأل الله الهداية. يعني بعض الأئمة حتى ما يكلف نفسه النظر، يقول استووا على اللاقط فقط. لا، ينبغي أن ينظر، يقول فلان تقدم تأخر. الخطوط التي في السجاد يمكن لهم تساعد، يمكنهم يكتفون بها. لا، ما تخفي، يعني بعض ما كان يلتزم بها. شغلك مع وجود الخطوط هذه الفرج كثيرة يا شيخ، والتقصير واضح جدا في هذا الجانب. حسنا، المهم ينبغي التواصي والتعاون، خاصة الناس استمرأوا لما حصل التباعد، استمرأوا، صار بعضهم يحب أن يبعد ويعجبه ذلك، ولا يجد من بعض الأئمة هدام الله من ينبه إلى التراص والتقارب. يعني بعد الكورونا يعني استمروا، يعني بعض الناس أعجبه ذلك، ومنهم من صرح بهذا من جهلهم بدينهم. نعم، أحسن الله إليك. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري: من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، أي الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه أبو داود. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. لا، رأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم قليلا، هذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة. شرع لها الإمام والاصطفاف وتسوية الصفوف والتراص وإتمام الصفوف وهكذا أحكام، هذه من أحكام صلاة الجماعة. نعم أحسن الله إليك. وهذا وعيد شديد على من لا يسوي الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم. من اللي يفعل يا شيخ هذا الآن من الأئمة؟ لو فعل أحدنا هذا استطالوه تأخر. فيه طرفة حصلت لي، صليت بجماعة في مكان رسمي، فلما قلت صفوا تساووا، تكلم واحد من طرف الصف قال: أبكي عسكرية. ما تعود. لكن العسكر لا، تقدم تأخر، العسكر لا، يلزمون ويعاقبون. نعم أحسن الله إليك. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. الله أكبر. فانظروا أيها الأئمة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا استوينا كبر. هذه جملة شرطية تجدوها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا لتسوية الصفوف. الصفوف المتأخرة ولا الصف الأول؟ لا، هو ينظر إليه. أحسن الله إليه. نعم. يعني مهمة يقوم بها أكثر من شخص. لا، الأمر عظيم. نعم أحسن الله إليك. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. أحسن الله إليك. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أليس من الجدير بنا أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وألا نخشى في ذلك لومة لائم؟ وألا نخشى في ذلك لومة لائم أو تضجر متضجر؟ كما ذكرت يا شيخ يتضجرون بعضهم، واحد يقول إني كنت استوي، قال صل يا أخي إحنا ننتظر، صل. لكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة: استووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود منها، ولا يبالي من خلفه بها، ولا يأتمرون بها. تجد الإمام يقول هذه الكلمة التي تجري على لسانه على العادة، يقول ذلك والمأمومون باقون على اعوجاجهم وتباعد بعضهم عن بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف وإلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا